بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا من أبواب فضلك ورحمتك. وبعد فهذا هو الدرس التاسع من دروس قراءة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة رحمه الله تعالى القاضي بدر الدين. وما زال الكلام عن أدب العالم في نفسه، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواعا من الآداب التي ينبغي على الناس عموما التحلي بها، وينبغي على العالم والمعلم خصوصا التحلي بها، فهو أولى الناس بها. فوقفنا عند النوع السابع يذكر فيه المحافظة على المندوبات الشرعية، وقد ذكر في النوع الذي قبل هذا والنوع السادس المحافظة على القيام بشعائر الإسلام وإظهار السنة. ومعلوم بارك الله فيكم أن الإنسان لابد أن يتم الفرائض وأن يكملها بعد ذلك بالنوافل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من عادى لي وليا، ثم بعد ذلك أورد أمرين وكأن الولي لا يكون وليا إلا بهما. الأول وهو الأعظم والأهم الفرائض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أحب إلى الله وأفضل وأزكى وأعظم درجة وأكثر حسنات من النوافل، ولولا أنها أحب إلى الله ما فرضها. يعني لما كانت الفرائض أحب إلى الله عز وجل فرضها وألزم الناس به، فهي كعمل أحب وأجل وأعظم وأقرب درجة عند الله، ليس مجرد أنه عمل أنت ملزم به فتفعله حتى تنجو من عذاب الله وكذا. لا، فقط ليس هذا فقط، بل أنت تفعله وأنت موقن أنه أحب إلى الله من غيره. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وباب النوافل واسع، فلا يزال، فأبواب كثيرة من الأذكار، من قراءة القرآن، من النوافل الصلوات، من نوافل الصيام، من نوافل الصدقات، من نوافل أمور كثيرة جدا واسعة لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها كلها. لذلك قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا بلغ درجة المحبة، أن الله عز وجل يحب بماذا؟ باستكمال الفرائض والإكثار من النوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ثمرت المحبة، فإذا أحببته فاز وسعد، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا العالم ينبغي أن يقوم بالفرائض، عليكم السلام، ثم يتبعها بالإكثار من النوافل. اقرأ يا شيخ الإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال السابع: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، وكان جعفر ابن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه، وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيها. وقراءة القرآن في كل 7 أيام ورد حسن ورد في الحديث، وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل 7 أيام لم ينسه قط. هذا أدب مهم جدا ينبغي أن نضعه في أذهاننا وأن نراعيه حق المراعاة، أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فهو أولى الناس بهذا، فيلازم تلاوة القرآن. فإن الإنسان قد ينشغل في طلب العلم وفي الدروس وفي التعليم وغير ذلك، فيتخلى عندئذ عن أوراده شيئا فشيئا، والقلب يتغير، وربما هو لا يستشعر ومشغول بأموره، وهو لا يدري أن هذا التقصير الذي هو فيه يقسي قلبه ويغيره، والتغير يأتي شيئا فشيئا حتى يتملك منه. فيلازم تلاوة القرآن. هو المفترض أن الإنسان الذي يتعلم يحفظ القرآن، فتكون تلاوته للقرآن تلاوة مراجعة ومدارسة وغير ذلك. وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، يلازم ذكر الله بالقلب واللسان، فالله سبحانه وتعالى قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله كابن الصلاح وغيره أن الإنسان يعني يصدق عليه أنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا كان محافظا على أوراد الصباح والمساء وأوراد اليوم والليلة والأذكار الموظفة، يعني ذكر الاستيقاظ، ذكر النوم، ذكر دخول الخلاء، ذكر الخروج منه، ذكر دخول البيت والخروج منه، ذكر دخول المسجد والخروج منه، ذكر عند الطعام عند الانتهاء منه، أذكار الصباح والمساء، هذه الأذكار الموظفة. العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر، المسلم له أذكار موظفة في يومه وليلته، فاعتنوا بجمع هذه الأذكار أو الأحاديث الواردة فيها. ومن الكتب العظيمة الواردة في هذا أذكار اليوم والليلة لابن السني الحافظ رحمه الله، ومنها أيضا كتاب الأذكار، وكتاب عظيم جدا، كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، كتاب عظيم جدا اعتنى العلماء به وأوصوا به. كان الإمام الذهبي رحمه الله في السير حين يريد أن ينصح طالب العلم والمسلم أن يغتنم شيئا يوصيه بأمور، منها قراءة الأذكار ورياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، فهو كتاب نافع جدا. وثمة كتب أخرى معاصرة نافعة ومفيدة. هنا يقول: وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، لأن هذا أكمل ولا شك، وإنما يأتي الأجر والمنزلة العظيمة في كل ذكر لمن جمع القلب واللسان. طيب، من لم يحضر قلبه كحال أكثرنا هل يفوت الأذكار؟ لا، ينزل للدرجة التي تلي ذلك، أن يذكر الله ولو بلسانه، لكن يحاول أن يستحضر قدر الاستطاعة، حتى لو أنك ذكرت عددا من الأذكار بلسانك فقط، وذكر واحد استحضرت قلبك فيه من باب أنك تحاول وتجاهد هذا حسن، لكن لا تترك الأذكار لعلة أنك قلبك غير حاضر، لأن هذا سيحدث لك كثيرا وبالتالي ستترك الأمر كله. وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار. ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام، يعني يكون عنده اهتمام بأن يستكمل النوافل، هذه تكمل منطقصة من الفرائض، فيكون عنده اهتمام أنه يستكمل بالنوافل ويكثر قدر الاستطاعة. من نوافل العبادات من الصلاة، عندك في الصلاة نوافل راتبة ومؤكدة، فالراتبة عموما تشمل المؤكدة وغير المؤكدة، ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر وأربع بعدها، أربع قبل العصر، ركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها، ركعتان قبل العشاء وركعتان بعدها. هذا يشمل المؤكد وغير المؤكد. طب ما هو المؤكد؟ ما هي السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها؟ الوارد في هذا اختلاف العلماء فيما في قولين، قول يقول أنها عشر ركعات، وقول يقول أنها 12 ركعة. القول الذي يقول أنها 10 ركعات مستندا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيها أنها 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، يبقى كده كان 10 ركعة. طب اللي قالوا إن هي 12 ركعة والتي من حفظ عليها بني له بيت في الجنة، زاد على ذلك ركعتان أيضا قبل الظهر، يعني بدل ركعتين قبل الظهر يبقوا كام؟ يبقوا 4 ركعات. هذه السنن المؤكدة. ومن السنن أيضا المهمة الوتر، وده من أكد السنن لاختلاف العلماء أصلا هل هو سنة ولا واجب، وكذلك سنة الضحى، وكذلك سنة تحية المسجد وهكذا، وأن يكون له عناية خاصة بقيام الليل فهو شرف المؤمن. قال: ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان يكون عنده اعتناء بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تعظيمه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكر. وإنك إذا كنت من المعتنين بذلك صرت من أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس. لماذا؟ لأن صلاتك عليه كثيرا تدل على محبتك له، وبالتالي استحققت أن تكون من أولى الناس به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بي، أسعدهم بي يوم القيامة، حقهم بالفوز بشفاعتي، أقربهم مني منزلة، هؤلاء هم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعجب أنك قد تجد بعض الناس ممن لا يطلب علما، بل ربما لا يعرف القراءة والكتابة، يأتي فيسأل، يقول مثلا، يعني في مرة من المرات سألتني امرأة كبيرة، قالت: أنا الآن لي كل يوم بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، 1000 مرة، بس بقول صلى الله عليه وسلم. ففي واحدة قالت لي: لا ده ما ينفعش، انت عشان تاخدي الأجر لازم تقولي الصلاة اللي بتقوليها بعد الايه، التشاهد، الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. فحقيقي اللي أنا بقوله ده باطل طبعا، أنا أصلا ايه وقفت عند كلمة 1000 مرة دي، ومش عايزك يعني خلاص، يعني وقفت عندها أتأمل عن حال السائل وحال المسؤول. السائل هو الذي يقول 1000 مرة، والمسؤول يتحسر على نفسه. ها، وكما أقول، امرأة لا تحسن القراءة والكتابة وكبيرة في السن، لكن شوف يعني اعتناءها بهذا الباب وصبرها ومثابرتها عليه 1000 مرة، في اليوم والليلة تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا قلت لها سيبك من اللي بتقول لك ده، خليها زينا في خيبتها يعني، خليها في خيبتها زي ما احنا في خيبتنا كده، وخليك على ما انت عليه. الكلام الوقت مش ايه الافضل، لا الكلام اللي هي ربنا وفقها وفتح لها هذا الباب فسيبها بقى تكمل فيه، هذا امر ثابت وجائز. فالشاهد الاعتناء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستجلب بركات عظيمة جدا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال أجل أتاني آت من ربي عز وجل، فقال ما على الأرض من مسلم يصلي عليك أي مرة واحدة إلا كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات ورد عليه مثلها، يعني صلى عليه 10 مرات. في حديث واحد هو إيه هذه الأجور، إنك تقول بس صلى الله عليه وسلم تنال كل هذا الأجر، فما بالك لو جعلت وردا 100 أو 1000 أو أقل، كم يكون لك من الأجر. وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة، يعني أكثر الأوراد عموما من الأذكار والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال قلت أجعل لك 1/4 صلاتي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال قلت أجعل لك 1/2؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال قلت أجعل لك 2/3؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال قلت يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل الوقت كله صلاة عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن تكفى همك، والهم هو كل ما أهم الإنسان في الدنيا والآخرة، يعني الهم مش مجرد الحزن، الهم الحاجة اللي انت هماك وعايز تقوم بيها وعايزها تتحقق، نجاح، زواج، حتى في الأمور الشرعية الأمور العلمية. أنت الآن يهمك مثلا أن تحفظ القرآن، تستعين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يهمك أن تفهم مادة أو تدرسها دراسة جيدة، صل على النبي صلى الله عليه وسلم وانوي أن الله عز وجل ييسر أمرك ويشرح صدرك. أمور كثيرة جدا، فالإنسان بحاجة شديدة لهذه العبادة. قال فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. ثم أورد فعل السلف الصالح رحمهم الله في هذا الباب، وهذا الفعل ليس شيئا مطلوبا شرعا أصالة، يعني كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني. هل هذا الفعل ورد بالأمر به أو الحث عليه دليل في الكتاب أو السنة؟ لا، لكن هذه أحوال تعتري الإنسان وتهجم عليه من غير تكلف، من غير تكلف، مجرد ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه كان في مكة في المدينة، وكان يستشعر أن هذا المكان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا ذهب وهنا أتى وهنا صلى وهنا جلس، فهذا مع قرب القبر، فهذا يحدث عنده تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن يذكره إلا ويتغير لونه وينحني محبة وشوقا وتعظيما لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعفر بن محمد كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه من باب الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القاسم كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه. هذه أحوال تعتريهم من غير قصد، ما كانوا يتكلفونه، وذلك لشدة محبتهم وتعظيمهم وهيبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع إلى القرآن فيقول لك أنت مطلوب منك أن يكون لك ورد من القرآن، لكن يوصيك ويوصينا أن تكون قراءتنا للقرآن ليست هزا كهز الشعر، وإنما تفكرا في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، لا أن يقرأ هكذا كأنه شيء يريد أن ينتهي منه وكفى، لا، إنما المقصود من إنزال القرآن فهمه وتدبره والعمل بما فيه. هذه رسالات الله عز وجل إلينا، رسالات القرآن، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. أنت تتعامل مع القرآن كأنك تتلقى، كأنك تتلقى تلك الآيات، كأنها تنزل تخاطبك أنت، فهذا الحال يوجب عندك هذا التفكر والنظر والوقوف، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وليحذر من نسيانه بعد حفظه. أنت الآن قد حفظت القرآن فصرت في منزلة، هذه المنزلة تستوجب منك أن تتحمل تلك المسؤولية وألا تفرط فيها. فلو أن إنسانا كان قد يعني كسب وغنم جوهرة عظيمة جدا بمال كثير جدا، كنز، ثم بعد ذلك تركها ولم يحافظ عليها ولم يعتني بها حتى سرقت أو ضاعت، وجعل بعد ذلك يعاني من فقر وضيق وحاجة، ها؟ فهيكون كلام الناس ونظرة الناس لإيه؟ إن هذا إنسان خائب، ضيع المال الذي كان معه ورجع بخفي حني، صح؟ فما بالك أنت معك القرآن، سواء كنت تحفظ القرآن كله أو قدرا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهب. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل له بإيه؟ بالإبل خاص، مش بالخيل ولا غيره، بالإبل. ليه؟ لأن الجمل إذا ترك من غير عقال ومن غير حاجة فإنه إن نفر لا يستطيعه أحد، محدش عاد يعرف إيه يجيبه تاني، صعب جدا، الجمل سريع ومش سهل الرجوع. وأفضل المال عند العرب. نعم، أحسنت. وكمان إيه؟ وكمان إن الإبل عندهم أفضل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجعل السابقين إلى الجمعة على درجات، أول درجة إيه؟ فكأنما قرب بدنة، والثانية بكرة، يبقى البدن الجمال كمال هو عند العرب أعظم أحسن من الإيه؟ من البقر. فالشاهد انه معاه شيء ثمين هو خير المال، وفي نفس الوقت لو ترك ما استطاع احد ان ياتي به. انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله، ان عهد ان حفظ عليها امسكها وان تركها ذهبت، من باب ذهب ولم يعد. فهي نعمه عظيمه جدا قد حويتها بين صدرك، وحي الله عز وجل انت تحفظه، هل بعد هذا الخير خير؟ فماذا وجد من فقد القرآن، وماذا فقد من وجد القرآن؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطبه ربه في شدة الابتلاءات التي كانت تصيبه من كفار قريش وأمور الدنيا وغير ذلك، يخاطبه ربه بنعمة إيه؟ القرآن. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الآية اللي قبلها إيه؟ ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ماشي، طب خلينا في الآية. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. تمام؟ نعم، أواخر الحجر. فهذه الآية فيها إن ربنا عز وجل يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالفاتحة والقرآن العظيم، سواء كان المراد هنا الفاتحة فقط أو كان المراد الفاتحة وباقي القرآن. ثم يقول له لا تمدن عينيك، يعني أنت معك شيء يغنيك عن الدنيا وما فيه، ويغنيك عن هؤلاء الكفار والمشركين، ويطيب خاطرك ويهون عليك كل صعب، وبالتالي أنت معك القرآن، لا حاجة لك أن تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ثم يقول لا ولا تحزن عليهم، يعني على عنادهم وكفرهم وشقاقهم، فأنت معك القرآن، واخفض جناحك للمؤمنين فأنت معك القرآن. فهم؟ فالشاهد إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينعم أو يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بإيه؟ بالقرآن، بهذا النور. فأنت تحوي هذا، فحذاري حذاري من نسيانه ومن إهماله ومن الانشغال عنه مهما كانت ظروفك وأحوالك. ثم شرع يبين ما هو الأولى في ورده من القرآن، فيقول له يوميا ورد ثابت لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، يوم يقرأ ويوم لا، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والأربعة، إلى أن قال وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن. الثلاثاء والجمعة عن الأقصر. فقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن. ورد في الحديث اللي هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي كان يكثر جدا ويطيل جدا من القراءة والصيام وغير ذلك، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسط حتى يستطيع المداومة. وفي هذا الحديث من ضمن ما قال له قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، فإذا قرأه في سبع وختمه فإنه حري به ألا ينسى. وفي الحديث أيضا في صحيح مسلم أنه إذا قام صاحب القرآن بالقرآن في ليل صلى به الليل، فهذا أيضا حري ألا ينسى، هذا أيضا حري ألا ينسى. قال الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أكمل. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ومع معاوية ابن الحكم لما تكلم في الصلاة. هنا يرشد العالم بمعالي الأمور ومكارم الأخلاق، وهذا أليق به. يقول معاملة الناس بمكارم الأخلاق، وهنا قانون ينبغي أن ننتبه له، أن الإنسان المسلم له أمران، حقوق وواجبات. الحقوق هي الحقوق هو التي ينبغي أن تؤدى إليه، والواجبات هي الواجبات التي عليه الملزم بها، سواء كان على سبيل الإلزام والوجوب أو كان على سبيل الندب. فالأصل أن المسلم يعتني جدا بالنصوص والخطاب الذي فيه الأمر أو الحس بالواجبات التي عليه، أكثر من اعتنائه بحقوقه. ويبقى كل واحد فينا لما يعتني جدا بأداء ما عليه ولا يتوقف عند كل حقوقه ولا يستوفي كل حقوقه، فهذا أحرى أن يلتئم هذا المجتمع. تمام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن التعامل مع الحكام الذين ينتقصون من حقوق الناس وكذا، قال إنكم سترون بعد أثر أمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. ليس هذا من باب الخنوع ولا الخضوع، ولكن هو من باب أن أننا لو كل واحد نظر في الحقوق التي له فقط لن يعني ينضبط الأمر. في تعاملك بقى في حياتك، يعني أنت مثلا تتعامل مع زوجتك، ينبغي أن الزوج ينظر بصورة أكبر للواجبات التي عليه، لحقوق المرأة يعني. وليس معنى هذا أن يضيع كل حقوقه، لا، لكن الصورة الأكبر إيه؟ الاعتناء الأكبر أنه ينظر هو عليه. والزوجة المفترض العكس، والزوجة المفترض العكس، لأن الذي يحصل خلاف ذلك عند كثير من الناس، تتلاقي الزوج مشغول جدا بكل النصوص الواردة التي تحث المرأة على حق الرجل ويتصدرها ويصدر هذه النصوص دائما ويتغاضى عن واجباته، والعكس. والعكس كذلك في تعامل المعلم والمتعلم. هنا عندنا قسم بيخاطب المعلم، ما يركزش مع المتعلم من غير اهتمام بقسمه، لا، اهتم بقسمك، اهتم بالقسم بتاعك، فما وجدت من قصور لم يفعله المعلم تغاضى عنه، والعكس أيضا. تمام؟ تعامل الرجل مع أخيه، الجار مع جاره، في التعاملات، في غير ذلك. فهو يريد منك أن تتحلى به بمكارم الأخلاق الدرجة الأعلى، إنك لما تتعامل يعني تكون منصفا من نفسك وتؤدي الحقوق التي عليك، وأما حقوقك أنت فلا داعي لأن يعني تنصف منها جدا وتقف عندها بحذافيرها، لا بأس بالتغاضي عن كثير من الحقوق، فالدنيا أمرها هين وسهل. فيقول من طلاقة الوجه، طلاقة الوجه هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير: ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. الواحد فينا كثيرا ما يتجهم وفي نفسه أن الناس ينبغي أن يقدروا هذا، لأنه يمر بابتلاءات، يمر بظروف، عنده مشاكل، عنده كذا، فيكون متجهما، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر به ما يمر من ابتلاءات وانشغالات وقضايا وأمة وصلح وبيت، ومع ذلك كان عنده من سعة الصدر أنه ما لقي جريرا إلا تبسم في وجهه، تمام، صلى الله عليه وسلم. وإفشاء السلام، وإفشاء السلام، وهذا لا شك أمر عظيم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإطعام الطعام، وكظم الغيظ، وكف الأذى عن الناس، واحتماله منهم. هنا بقى القانون إيه اللي احنا بنقول؟ كف الأذى عن الناس، انت مطلوب منك ان لا تؤذي احدا، يعني تمتنع عن إذاء الناس تماما، لا بلسان ولا بيد ولا بتصرف. طب لما هم يؤذوك تحتمل الأذى منهم، اخي بالك، انت ماشي بعربيتك في الطريق ولا مكانتك ولا اي حاجة، فانت بتحاول دايما ان انت ما تأذيش حد، ان انت ما تكون ماشي في منضبط. طب لما هم يحصل من الناس إيذاء، وده هيحصل أو تعدي أو غيره، فالأصل عندك أنك تحتمل هذا وتصبر عليه. إنما بعض الناس طالما هو ماشي منضبط يقول يبقى لازم الناس كلها تمشي منضبطة ويحاسبهم بقى باللتة واللتية، لا، ليس هذا من معالي الأمور ومكارمها. لكن واحد يقول أنا مش عايز معالي الأمور ولا مكارمها، عايز حق، ده حر، لكن احنا يعني بنبتغي المكان. قال: والإيثار وترك الاستئثار في نفسك أنت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. والإيثار على النفس ليس فقط في الطعام والشراب، في المكان، في الحقوق كثيرة، في التعامل مع الناس تؤثر بمكانك، تؤثر بالطريق، تؤثر بكذا، كل هذا تتغاضى فيه لا بأس. وترك الاستئثار يعني ما يكونش عندك شح انك تحاول ان تستأثر بالشيء لك، واخد بالك، تحاول، كلمة الشح دي كلمة مهمة قوي تفسر لك لماذا يبخل الناس ولماذا يعني يتنافسون ولماذا ولماذا؟ إنه هو كل واحد يريد أن يأخذ ما يريد فقط، يريد أن ينتفع هو أولا وبعد الناس. في طريق تجد أن الناس في الطريق هو معاه عربية عايز يعدي وخلاص، ملوش دعوة إلا يحصل بعد كده. هو واقف في الطابور عايز يقف في الأول وملوش دعوة اللي وراه يعمل إيه، ماشي. هو بيبني في بيت، المهم أنه هو يعمل أحسن حاجة وبعد كده بقى إيه الناس، يعني مصلحتي أول ثم يذهب من يذهب إلى الجحيم، تمام. فربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الإيثار ذكر عكسه فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشح أهلك من كان قبلنا، إنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. فالبخل ناتج عن الشح. الشح ده الأنانية، أنك بتحب نفسك بس، وبالتالي طالما بحب نفسي بس أبخل. ها؟ أنا أدلي الناس ليه معايا؟ حتى في تعاملي مع زوجتي أنا عايز مصلحته بس، عايز متعتي بس، عايز فقط. في تعامل مع زميل، مع جار، مع كذا نفس الكلام. فهو ينظر لنفسه، الدنيا كلها تتمحور حوله، لا ينظر للناس. فيقول الإيثار وترك الاستئثار، والإنصاف وترك الاستنصاف، نفس الكلام. أن تنصف الناس من نفسك من باب العدل، إنه لما يكون الحق عليك تقول، تكون عادل في هذا ومنصف في هذا، تمام. ولكنك لا تستنصف في حقك، يعني انت ليك عندي مال حتى ولو قليل هديهولك، اي حق هديهولك، انا اخطأت اعترف واعتذر لك، ماشي. طب العكس بقى، لما يكون انا اللي ليا، ترك الاستنصاف، مش لازم استوفي كل حقوقي، اتغاضى، اعفو، أيسر الأمر، ماشي. وشكر التفضل، وترك الاستنصاف وشكر التفضل، يعني يترك شكر التفضل، يعني مش معنى أنه هو تفضل على أحد بشيء أنه هو يرجو أن يشكر ويطلب هذا. وإيجاد الراحة، يترك إيجاد الراحة في كل شيء، مش مشكلة أتعب نفسك، أتعب قدمك في جلوسك في ذهابك، عاد. والسعي في قضاء الحاجات، وبذل الجاه في الشفاعات. طبعا العالم والمعلم في كثير من الأحيان بيكون له وجه عند الناس، سواء هو عالم بقى أو غيره من الناس. الشفاعة عمل عظيم من الأعمال، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة أجر. فأنت تستطيع أن تتصدق بمالك، تستطيع أن تتصدق بجاهك. بجاهك يعني أنت ليك عند فلان كلمة أو منزلة أو كذا، وفي واحد يحتاج حاجة خدمة، فأنت تكون وسطة في أداء منفعة أو دفع مضرة، فلا تتردد في أن تشفع وأن تذهب. فهذا عمل عظيم ولا يحسنه إلا القليل، تمام. والتلطف بالفقراء، والتحبب إلى الجيران والأقرباء، والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم، وهذا سائل. ثم يبين أن العالم هذا لا شك أنه يحتاج أن ينصح، سيرى بعض الناس عنده خلل في صلاته، في طهارته، في شيء من الواجبات، فإذا نصح فلا يكون عنيفا، وإنما يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد، الصحابة قاموا إليه فقالت دعوه ولا تجرموه، ها، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وأمرهم أن يريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فهذا الأعرابي يعني اندهش من هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه تكلم في الصلاة وبيصلي، فقال عطس، فقال الحمد لله، وهذا جائز أن تحمد الله بعد العطس، فحمد الله، فقال له يرحمكم الله، هنا بقى ليه؟ ليه بقى الأولى الحمد لله ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي يعني الصلاة للتسبيح والتكبير والتحميد، فهي ذكر، فمطلق الذكر جائز في الصلاة. إنما يرحمكم الله دعاء بتخاطب به أحد الناس، يرحمك الله، ففيها خطاب كلامه، فالصحابة رمقوه بأبصارهم، قال واثك لأمياء ما لكم تنظرون إلي هكذا، زاد بقى وخلل. فلما انتهى من صلاته النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لذلك من انفعاله قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. إلى هنا نقف عند الأدب التاسع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.